Shit.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه